قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف على رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لا أرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خيبت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرات. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد والله. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: محمد والخميس. قال: وأصبناها عنوى، وجمع السبي، فجاءه دحية فقال: يا رسول الله، أعطني جارية من السبي. فقال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية من تحيي، فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية من تحيي سيد قريضة والنظير، ما تصلح إلا لك، قال: ادعه بها. قال: فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: واعتقها وتزوجها. قال: واعتقها وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها، حتى كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال: من كان عنده شيء فليجئه. قال: وبسط نطعا. قال: فجعل الرجل يجيء بالإقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو الربيع الزراني، وحدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب عن أنس، وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وشعيب بن حبحاب عن أنس، وحدثنا قتيبة، وحدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس، وحدثنا محمد بن عبد بن عبيد الغبري، حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس، وحدثني زهر بن حرب، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن شعيب بن الحبحاب عن أنس، وحدثني محمد بن رابع، حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن سعد وعبد الرزاق جميعا عن سفيان عن يونس بن عبيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس، كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وفي حديث معاذ عن أبيه: تزوج صفية وأصدقها عتقها. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرب عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس قال: كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر، وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، فقالوا: محمد والخميس. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: وهزمهم الله عز وجل، ووقعت في سهم دحية جارية جميلة، واشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى مسليم لتصنعها له وتهيئها. قال: وأحسبه. قال: ثم دفعها إلى مسليم. ثم دفعها.

أنا أخبرته أم أنزل عليه الوحي؟ أيهما قد خرج بأنهما قد خرجا فرجع ورجعت معه. فلما وضع رجله بأسقفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه. وأنزل الله تعالى هذه الآية: لا تدخلوا بيوت النبي لا يؤذن لكم الآية. هذه قصة زينب، هذه زينب قول ما عليها بالخبز واللحم، زينب بنت جحش التي زوجه الله إياها من فوق سبع سماوات. أما زواجه بصفية فكان بالحس تمر والسمن والأقط. نعم، وهذه يدل على التوسعة في الوليمة، إذا تيسر فيها اللحم فأولى، كما قال النبي لعبد الرحمن بن عوف: أولى ولو بشاه. فإن لم يتيسر أولى بما تيسر، سمن وأقط خبز تمر على حسب التيسير. نعم. شخص الله في هذه الآية اشتهر عند الأدباء وغيرهم أنهم يقولون هذه الآية أول آية في الفقهاء. تعديل الفقهاء هنا في شأن الصحابة. نعم. هذه الآية لا تكون مثل النبي لو ذلكم، يقول بعض الأدباء المشهور عندهم وعند بعض العلم التفسير أن هذه الآية نزلت في شأن الفقهاء. تعديل الفقهاء في مقام الصحابة يليق ولا مقام؟ التعبير مو طيب، التعبير مو طيب، ينبغي أن يقال نزلت في تعليم الناس الأدب الشرعي في إذا فرغوا من ولي الوليمة أنهم لا يستأنسون لئلا يشق على صاحب الوليمة، نزلت التعليم والتوجيه. أما وصف الشق على فعله مو طيب. نعم. هذا تنفيذ المال لجميعها، تنفيذ له أي نحن ما صارت الملك حتى يكون عادة فيها. نعم، تنفيذ. نعم. ولا عين له شيء، ما عين له شيء. نعم. نعم. ثم أيضا يعطيه من الأهل يهمكها، إنما هو يتصرف بحكم الشرع في تمهيد، وكون اشتراها منه شيء آخر ما يتعلق بالعبد الهبة، حتى لا يكون يأخذ بدلا منها ولا يكون يشتريها منه، لأن ذاك الوقت ليست ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي الملك للمسلمين، وولي الأمر يتصرف فيه، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، بخلاف الهبة الخاصة. لأنه تشريع وعلى أجل وليمة عامة يشترك فيها، هذا يجب تمره وهذا يجب كما كان في بعض المغازي يفعل هذا أيضا في مغازي أخرى، حتى يشتركوا جميعا في الولي في الطعام والوليمة. نعم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس حا وحدثني به عبد الله بن هاشم بن حيان واللفظ له حدثنا باز حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت حدثنا أنس قال صارت صفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويقولون ما رأينا في السبي مثلها قال فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد ثم دفعها إلى أمي فقال أصلحيها قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها القبة فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فيأتنا به قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جانبهم من ماء السماء قال فقال أنس فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قال فانطلقنا حتى إذا رأينا هذا يدل على أنه يولم بما يتيسر يسر اللحم أو لا ذبيحة أو ذبيحتين أو على حسب حال المدعوين، وإذا ما تيسر إلا التمر أو السمن أو اللقط أو ما أشبه ذلك فالأمر واسع. السنة أن يذبح ولو شاة واحدة كما قال النبي لعبد الرحمن، ولو أولم ولو شاة، فإذا ما تيسر ذلك كفى الوليمة بما تيسر. نعم. الله أنها أسلمت من حين فتح خيبر، الله أنها أسلمت رضي الله عنها بدارا. هذا يصح نكاح المرسلة من أهل الكتاب يصح، لكن الظاهر من الواقع أنها أسلمت قبل ذلك رضي الله عنها. نعم. قال: فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها، فرفعنا مطينا، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته، قال: وصفية خلفه قد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرعت. قال: فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها. قال: فأتيناه فقال: لم نضر. قال: فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يتراءونها ويشتمن بسرعتها ويشمتنا بسرعتها. حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا بهز حا، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال جميعا: حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس، وهذا حديث بهز. قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: فاذكرها علي. قال: فانطلق زيد حتى أتاها. اللهم ارضى عنه، اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم استعان.